الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: ومن الفروق عند الأصحاب في مسائل الاشتباه. نعم، الاشتباه يا إخوة هو اختلاط أمرين فأكثر، يكون أحدهما مطلوبا أو مأذونا فيه، ويكون الآخر ممنوعا، بحيث لا يستطيع المكلف أن يميز بينهما. اختلاط أمرين فأكثر، يكون أحدهما مطلوبا أي مشروعا، إما طلب إيجاب أو طلب استحباب، أو مأذونا فيه يعني يكون مباحا، ويكون الآخر ممنوعا فيكون الآخر محرما، بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر. لأن الاختلاط قد يقع ويبقى التمييز فيميز هذا عن هذا، وقد يقع وينعدم التمييز. إذا انعدم التمييز فهذا هو الاشتباه، هذا هو الاشتباه. والعمل عند الفقهاء عند الاشتباه يرجع إلى أصلين: الأصل الأول إمكان الاستغناء عن المشتبه فيه أو عدم الإمكان، إمكان الاستغناء عن المشتبه فيه أو عدم الإمكان. فإن كان يمكن أن يستغنى عن المشتبه فيه فإنه لا يجتهد فيه بل يترك، بل يترك. وأضرب لكم مثالا: إنسان عنده ماءان، إناءان فيهما ماء، تنجس أحدهما فأصبح نجسا، ثم اشتبه عليه النجس بالطهور، اختلط عليه الأمر، فأراد أن يتوضأ، فهنا يمكن أن يستغني عن الماءين. بماذا؟ بالتيمم. فهنا نقول له: لا تجتهد، اترك الماءين وتيمم. وأما إذا كان لا يمكن الاستغناء عن المشتبه فيه فإنه يجتهد ويتحرى، يجتهد ويتحرى. مثال ذلك نفس المسألة: إنسان عنده إناء فيه ماء طهور أو طاهر، وإناء فيه ماء نجس، واشتبه عليه الإناءان وهو يريد أن يشرب، ولا ماء غيرهما في الصحراء في الطريق ليس عنده إلا هذا الماء وهو يريد أن يشرب، هنا لا يمكن أن يستغني عن هذا الماء، لا بد أن يشرب من الماء الذي معه، ما يمكن يتيمم للشرب. ونفترض أنه لا يوجد عنده ماء آخر، ففي هذه الحال يجتهد ويتقي الله ما استطاع، فإذا غلب على ظنه شيء عمل به. فهذا الأصل الأول الذي يستند إليه التفريق في باب الاشتباه. والأصل الثاني وجود أصل يرد إليه الأمر، وجود أصل يرد إليه الأمر فيدفع الاشتباه به. فإذا وجد أصل وأمكن في المسألة أن ترد إلى الأصل فيندفع الاشتباه، فإنه يعمل بهذا. مثال ذلك: رجل شك هل طلق امرأته أو لم يطلقها، شك اشتبه عليه الأمر، هل طلقها أو لم يطلقها؟ عندنا أصل وهو العصمة وبقاء النكاح، الأصل العصمة وبقاء النكاح، فندفع الاشتباه بهذا الأصل فنقول إنه لم يطلق ونتمسك بالأصل. لكن إذا لم يمكن إعادة الأمر إلى الأصل فهنا يأتي اجتهاد العلماء. مثال ذلك: رجل له امرأتان، طلق إحداهما ثم نسي من طلقها، هو متيقن أنه قد طلق واحدة منهما، لكن من هي؟ نسي. فهنا لا يمكن أن نرد هذا إلى أصل العصمة، لأن واحدة منهما قد خرجت من العصمة بيقين والأخرى باقية في العصمة بيقين، ولكن من هذه ومن هذه؟ هنا وقع الاشتباه، فهنا يأتي اجتهاد العلماء. هذا هو ما يرد إليه أمر التفريق في مسائل الاشتباه، وإذا ضبطتموه تفهمون المسائل التي ذكرها الشيخ بن سعدي وغيرها وغيرها فهما صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فتارة أمروه باجتناب الجميع. متى يأمرونه باجتناب الجميع؟ إذا كان يمكن الاستغناء عنه، إذا كان يمكن الاستغناء عنه، عن المشتبه فيه. نعم. قال: كما إذا اشتبه ماء نجس بطهور أو ماء مباح بمحرم للطهارة. نعم. قالوا هنا يجتنبهما، لماذا؟ قالوا: أولا لأنه لو توضأ منهما معا، فتوضأ من هذا الإناء ومن هذا الإناء قبل أن يصلي، لا يأمن أن يكون النجس هو الثاني فيكون تلطخ بالنجاسة قبل أن يصلي. ولو أنه توضأ من واحد فصلى ثم توضأ من الثاني فصلى فيكون قد صلى بنجاسة بيقين، واحدة من الصلتين صلاها بنجاسة بيقين، وكلاهما لا يجوز، ويوجد ما يغني عن هذا وهو التيمم، فيجتنب الماءين ويتيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتارة أمروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا، كما إذا اشتبه الماء. متى؟ إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه، إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه قالوا يجتهد ويتحرى. نعم. قال رحمه الله: كما إذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار إلى الشرب. المذكوران يعني الطهور والنجس أو الطاهر والنجس بالنسبة للشرب، فبالنسبة للشرب لا يوجد ما يغني عن الماء فيضطر إلى التحري. نعم. قال رحمه الله: وكما إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده. نعم. إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده قالوا يجب عليه أن يجتهد، يجب عليه أن يجتهد ويصلي إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، لأنه لا يمكن إلا هذا، لا يمكن إلا هذا، فلا يمكن أن نقول له مثلا لا تصلي، بل يجب أن يصلي، ويجب أن يصلي إلى القبلة بحسب إمكانه، وإمكانه أن يجتهد، فيجتهد في العلامات، فما غلب على ظنه عمل به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتارة أمروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجسها أو محرمها بطاهرها أو مباحها. نعم، قالوا يصلي بعدد النجس، يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة، لأنه بهذا يكون قد صلى بثوب طاهر يقينا، يعني عنده ثلاثة ثياب، تيقن من نجاسة واحد واشتبه بالثوبين الآخرين، ولا ماء عنده يغسل به الثياب، لأنه لو كان عنده ماء يغسل به الثياب وجب عليه أن يغسلها فيتيقن الطهارة، لكن لا ماء عنده يغسل به الثياب، ولا توجد علامة مميزة، ماذا يفعل؟ قال الحنابلة: يصلي صلاة، لأن الثوب النجس افترضناها الآن أنه واحد، ثم يصلي ثانية بثوب ثان، لأنه بهذا يكون قد صلى بثوب طاهر يقينا. وقال هنا يأخذ بباب الاحتياط، لأنه لا بدل للثوب، لا بدل للثوب، ليس مثل الماء، الماء له بدل، أما هنا لا بدل له، وهذا مذهب الحنابلة. أيضا قالوا إن الفرق بين الثوب والماء أن الثوب النجس يجوز أن يصلي فيه عند الضرورة إذا لم يوجد غيره، إذ لا بدل له، يعني لو أن إنسانا عنده ثوب نجس وحضرت الصلاة ولا يستر عورته إلا هذا الثوب، فإنه يجوز أن يصلي به ضرورة. أما الماء فلا يجوز أن يصلي بالماء النجس، لأن له بدلا وهو التيمم، يعني إنسان عنده إناء تنجس وحضر وقت الصلاة، هل نقول له توضأ من هذا الماء النجس وصلي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يوجد بدل وهو التيمم، فنقول له تيمم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختار الشيخ فيها التحري. واختار الشيخ، الشيخ هنا هو بن رجب، الشيخ هنا هو ابن رجب، اختار قول الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، وهو أن يتحرى في هذه الثياب. نعم. قال رحمه الله: وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطوافات أو نحوها بنى على الأقل وهو اليقين، ولو غلب على ظنه الأكثر خلافا لشيخ الإسلام فإن نعم الجمهور يقولون إذا شك في العدد فإنه يأخذ بالأقل مطلقا، لأنه اليقين، لأنه اليقين، فشك هل صلى ثلاثا أو أربعا يأخذ بالأقل وهو أنه صلى ثلاثا ويأتي بركعة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، وهو في الركعة الرابعة شك، هل هي الرابعة أو الثالثة؟ يقولون يبني على الأقل. طيب، غلب على ظنه أنها الثالثة، أنها الرابعة، ترجع عنده أنها الرابعة، قالوا يبني على الأقل لأنه اليقين، فلا يتركه بغلبة ظن. وذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة في قول، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أنه إن استوى الأمران أخذ بالأقل. إنسان يصلي وشك هل هي الركعة الثالثة أو الرابعة، واستوى الأمران عنده يجعلها ثلاثا. إنسان يطوف وشك هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط، واستوى الأمران عنده يجعلها ستة أشواط. أما إذا ترجح عنده شيء فإنه يعمل بما ترجح عنده. ترجح عنده أنها أربع يجعلها أربع، ترجح أنه طاف سبعة يجعلها سبعة، وهذا هو الراجح. إذا اشتبه عليه العدد وهو في أثناء العمل، إن استوى عنده الأمران بنى على الأقل وأخذ بالأقل، وإن ترجح عنده الأكثر عمل بالأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. رواه مسلم في الصحيح. وهذا عند الاستواء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فأمر بأن يجتهد، فإذا غلب على ظنه أنها أربع فإنه يتم الصلاة هكذا ثم يسجد سجدتين. فدل هذا على ما ذكرنا. إذن الاشتباه في العدد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون بعد الفراغ من العمل وهو مجرد اشتباه، وهذا لا يلتفت إليه عند جماهير العلماء بل يبنى على الصحة. مثال ذلك: إنسان طاف في العمرة وفرغ من الطواف وصلى ركعتين ثم ذهب يسعى، وفي أثناء السعي شك في الطواف، شك في الطواف واشتبه عليه هل كان قد طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط، سواء كان الشك من نفسه أو دخل عليه من غيره. الشك من نفسه هو بدأ يشك، أو من غيره زميله الذي معه في الطواف قال: فلان نحن طفنا سبعة ولا ستة؟ قال: ها. فهذا الشك والاشتباه لا يلتفت إليه ويمضى عمله على التمام. والحالة الثانية أن يكون في أثناء العمل وهنا لا يخلو الشاك من حالين: الحالة الأولى أن يكون كثير الشكوك يغلب عليه الوسواس، فهنا لا يلتفت إلى شكه، لا يلتفت إلى شكه ويجري العمل على التمام. فإن مثل هذا لو التفت إلى الشك لما استقام له عمل. والحالة الثانية أن لا يكون كثير الشكوك، وفي هذه الحال إن استوى عنده الأمران بنى على الأقل، وإن ترجح عنده طرف عمل به، على الراجح من أقوال العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولو غلب على ظنه الأكثر خلافا لشيخ الإسلام فإنه يبني عنده على غالب ظنه، وإذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة أو صيام واجب فعليه الاحتياط، وأن يبرئ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها، لأنه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة إلا بيقين. نعم، يعني علم أنه مطالب لكن شك في عدد المطالبة، فإنه يأخذ بالأحوط وهو الأكثر. امرأة علمت أنها كانت لا تقضي ما تفطره من رمضان في أيام عادتها، ولكنها شكت هل هذا كان لست سنين أو سبع سنين؟ قالوا تأخذ بأنها سبع سنين، لأن ذمتها مشغولة بهذا بيقين، فيجب أن تأخذ بما تبرأ به الذمة بيقين وهو الأكثر. إنسان يتذكر أنه اقترض من زميله مبلغا، هو على يقين أنه اقترض، لكن شك هل اقترض 1,000 أو 2,000، ولا بينة ولا يتذكر صاحب المال، فإنه يحملها على 2,000، لأنه الذي تبرأ به الذمة بيقين فيجب عليه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلا يخرج من العهدة إلا بيقين، بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه أم لا، فالأصل عدم الوجوب، ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسنا. نعم، لو اشتبه الأمر على العبد هل العمل كان واجبا عليه أو لم يكن؟ مثال ذلك: جاءنا شخص قال أنا كنت أصلي ولله الحمد والمنة منذ أن كان عمري 7 سنين ما تركت الصلاة، ولكني أفطرت في رمضان ولم أقضي. قلنا: متى كان هذا، قبل البلوغ أو بعد البلوغ؟ قال: ما أدري. فاشتبه عليه الأمر، هل كان وقت الوجوب عليه بعد البلوغ أو وقت عدم الوجوب قبل البلوغ؟ في هذه الحال يكون الأصل أنه كان قبل الوجوب، والأصل أن الصيام لم يكن قد وجب عليه، لكن لو أخذ بالاحتياط فقضى فهو أحسن، لو أخذ بالاحتياط فقضى فهو أحسن، لأنه إن كان قبل الوجوب فإنه يؤجر عليه، وإن كان بعد الوجوب فإنه قد أبرأ ذمته. فهذا المقصود بهذه الجملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا اشتبه هل طلق أو لا، أو هل طلق واحدة أو أكثر، بنى على العصمة، وأنه لم يطلق إذا شك في نفس الطلاق. نعم، كما قلنا شك هل طلق امرأته أو لم يطلق امرأته، فإنه في هذه الحال يرد إلى الأصل، والأصل بقاء النكاح والعصمة، فنقول: يا أخي الأصل أنك لم تطلق. قال: أنا مشتبه وعندي شك، أطلقها وارتاح. قلنا: لو طلقتها لجاءك الشيطان وقال لك هذه الثانية ولا الأولى؟ شرعا الأصل العصمة وأنك لم تطلق، ولا يضرك ذلك. طيب شك هل طلق سابقا قبل هذه الطلقة مرة أو مرتين؟ يعني الآن طلق ثم شك، هل طلقها قبل مرة أو مرتين؟ ولا يوجد ما يرفع الشك، نقول له الأصل أنك طلقت مرة واحدة، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، فالأصل عدم الطلاق حتى نتيقن الطلاق، واليقين أنك طلقت واحدة والثانية مشكوك فيها مشتبه فيها فندفعها بالأصل، وهو أن الأصل العصمة وأن الأصل في الأمور العارضة العدم. وذكر الشيخ إذا كانت له نسوة وشك هل طلق واحدة منهن أو أكثر، فإنه يبنى على الأقل، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، ولأن الأصل العصمة هو بقاء النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنه لم يطلق إذا شك في نفس الطلاق، وعلى الأقل إذا شك في العدد، وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه إذا شك في وجوده، لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها أو يزيل بعضها. نعم، يعني إذا شك في الشرط قال والله أنا أشك، هل قلت لها إن ذهبت إلى أختك فأنت طالق أو لم أقل لها ذلك؟ فإن نقول الأصل أنه لم يقل، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل بقاء النكاح، والأصل دفع الطلاق، فعندنا هنا أصل يدفع به الاشتباه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكثير من المشتبهات تعود إلى القاعدة المشهورة، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يرفع الشك قال رحمه الله: وأنه لا يرفع الشك اليقين. وأنه لا يرفع الشك اليقين. قال: وأنه لا يرفع الشك اليقين. وإذا اشتبهت أخته بأجنبيات وجب الكف عن الجميع. إذا اشتبهت أخته من الرضاعة، بأجنبيات محصورات، كأن علم أن أمه أرضعت بنتا أو امرأة من القرية الفلانية ولم يعرف اسمها ولا عمرها ولا تاريخ إرضاع أمه لها، فإنه تشتبه أخته من الرضاعة ببقية نساء القرية، فيحرم عليه عند الجمهور أن يتزوج من تلك القرية وحكي اتفاقا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاه ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم. وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاه فإنه يجب عليه اجتناب الجميع، لأنه يمكن أن يستغني بغيرها، سواء في مسألة اشتباه أخته أو مسألة اشتباه الميتة بالمذكاة يستغني بغيرها. أما لو فرضنا أنه في حالة اضطرار بالنسبة لاشتباه الميتة بالمذكاة، فإن الضرورة تبيح له أن يأكل من الميتة، لكن نقول له تحرى واجتهد، فإذا غلب على ظنك أن هذه هي المذكاة فكل منها ولا يضر، سواء كانت هي المذكاة أو الميتة، لأنه مضطر. نعم. قال رحمه الله: ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم، كاشتباه أخته ونحوها بأهل بلد. نعم، يعني لو اشتبهت أخته بأهل البلد كلهم، يعني علم أن أمه أرضعت بنتا من أهل هذا البلد ولم يعلم اسمها ولا عمرها ولا تاريخ الإرضاع، قالوا يجوز له أن يتزوج من البلد، ولكن يجتهد فيبتعد عما يشتبه فيه، لأن هنا لا يمكن الاستغناء إلا بمشقة زائدة. أن يكلف الإنسان أن يتزوج من غير بلده هذا فيه مشقة زائدة عليه. وأوسع من هذا، لو اشتبهت أخته بنساء العالمين، علم أن أمه أرضعت فتاة 5 رضعات معلومات، قال ما اسمها؟ قال والله ما ندري. قال طيب إلى أي مكان ذهبت؟ قالوا ما ندري، يمكن في هذا البلد، يمكن ذهبت إلى بلد آخر. طيب كم عمرها حتى نجتنب هذا السن ونبحث؟ قال والله ما ندري، نسينا. فاختلطت بنساء العالمين، فإنه يجوز له بالإجماع أن يتزوج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وميتة بذبائح المصر، فإن المحرم هنا يتلاشى. نعم، لو اختلطت ميتة بذبائح البلد كلها فإنه في هذه الحال يجتهد وتبعد واحدة ويؤكل الباقي، لأنه لا يمكن الاستغناء عن ذلك إلا بمشقة زائدة. نعم. قال رحمه الله: وإذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز فقيل يجتنب الجميع وهو ضعيف. نعم، إذا اختلط في ماله حلال بحرام وأصبح لا يتميز، عنده 100,000 منها 10,000 محرمة لكنها اختلطت بال100,000، فقال بعض أهل العلم يجتنب الجميع، يحرم عليه الجميع. ووجهه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وقال بعض أهل العلم العبرة بالأكثر والأغلب، فإن كان الحلال الأغلب طاب له المال كله، وإن كان الحرام الأغلب حرم عليه المال كله. فالعبرة عندهم بالأغلب، والأقل يأخذ حكم الأغلب. وكلا القولين مرجوح، والراجح ما ذكره الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقيل يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي. نعم، هذا المال دراهم، ريالات، دنانير، اختلطت، لكنه يعرف مقدار الحرام لكن ما يعرف عين الحرام. يعرف أن الحرام 10,000 لكن عين الحرام ما يعرفه. قالوا يخرج 10,000 ويتخلص منها ويطيب له الباقي، يصبح طيبا. وإن شك في عدد الحرام أخذ بالأحوط. قال والله أنا شاك، هل الحرام الذي دخل عليه 10,000 أو 15,000 ريال؟ نقول اجعلها 15,000 ريال، وأخرج من المال 15,000 ريال وتخلص منها، والباقي هو الحلال. نعم. قال رحمه الله: وهو الصواب، فإن هذا النوع خبثه لمكسبه واشتباهه. نعم، فإن هذا النوع يعني هذا المال المكتسب خبثه لمكسبه، فليس لذاته ولا لوصفه الذاتي، وإنما جاء الخبث من جهة الكسب، يعني يا إخوة عنده 100 ريال باع واشترى حتى كسبها، وعنده 100 ريال قد سرقها. هذه 100 من حيث هي 100 ما يتعلق بها خبث، وإنما تكتسب وصف الطيب أو الخبث من جهة سبب الكسب. 100 التي كسبها بالحلال هي حلال لأن طريق كسبها حلال، 100 التي كسبها من الحرام هي حرام وخبيثة من جهة كسبها، من جهة الطريق. ولا 100 هي 100، مادتها هي، ما هذه نجسة وهذه طاهرة، وأصدرتها دولة واحدة وتدور في أيدي الناس، لكن تكتسب صفة الخبث أو الطيب من جهة طريق الكسب. فالمقصود أن ذاتها ليست خبيثة، وليس خبثها وصفا ملازما لهذه التي أخذها من حرام. فإذا أخرج 10,000 فهي الحرام والباقي حلال، لأن ما اكتسبه من حرام قد أخرجه، فيبقى الباقي طيبا. إذن خبث هذا المال الذي في يده ليس لذاته، لأنه لو كان لذاته يكون فيه إشكال، قد يخرج مالا ويبقى الحرام موجودا، ولا لوصفه الملازم، وإنما لكسبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واشتباه الميتة بالمذكاة الحرام خبثه لذاته. نعم، الميتة خبيثة لذاتها والمذكاة طيبة لذاتها، ليس بسبب الطريق فقط، بل هي بنفسها أصبحت خبيثة الميتة، والمذكاة بالتذكية أصبحت طيبة، فهي تختلف عن مسألة المال. نعم. قال رحمه الله: وبين الأمرين فرق ظاهر. نعم. ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك، فمتى تعذر معرفة مال كل منهم قسم بينهم بعددهم. نعم، إذا اشترك عدد من الناس في مال ثم اشتبهنا كم لكل واحد منهم، يعني مثلا لو ماتوا والمال موجود ونحن نعرف أن هذا المال مشترك بينهم، لكن ما ندري مال زيد ومال عمر ومال خالد، اشتبه علينا، ماذا نفعل؟ نجعل المال بينهم بالسوية، فإذا كانوا 3 نجعل لكل واحد 1/3 المال، لأن هذا هو الأصل في الشراكات، الأصل في الشراكات التساوي، فنحمل على هذا الأصل عند الاشتباه. نعم، هو ممكن محتمل أن أحدهم دفع النصف والآخر دفع الربع والثالث دفع الربع، لكن ما دام أن الأمر اشتبه علينا ولا طريق لدفع الاشتباه فإننا نرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في الشركاء أنهم يتساووا، فهم متساوون في المال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك إذا اعترى المال المشترك زيادة أو تنقص، ولم ندري أي المال التي ولا ندري أي الأموال التي تزاد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم ندري أي الأموال التي زاد أو نقص، كان ذلك على نسبة الأملاك. بمعنى لو كان هناك مال مشترك لكنه لم يختلط خلطة تامة، بل مال زيد لزيد ومال عمر لعمر ومال خالد لخالد، ولكنهم يشتركون في المرعى وفي المأوى ونحو ذلك، مثلا إذا كان من بهيمة الأنعام. ثم حصل نقص فأكل الذئب شاة، لكن ما ندري هل هي من مال خالد أو زيد أو عمرو. نحن نعرف أن لخالد 100 شاة وأن لزيد 50 شاة وأن لعمر 70 شاة مثلا أو 50 شاة، لكن هذه الشاة التي أكلها الذئب لمن؟ الله أعلم. هل هي من غنم زيد أو عمر أو خالد؟ فإنا نجعل النقص عليهم جميعا بنسبة الأملاك. قلنا زيد له 100 وخالد له 50 وعمر له 50، فنجعلها 4 أسهم، سهمان على زيد وسهم على عمر وسهم على خالد، أعني النقصة، فيكون بها بحسب هذا. نعم. قال رحمه الله: وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه قسم بالسوية بين المستحقين إلا إذا كان عادة وعرف جار، فإنه يجري على ما هو عليه، لأن الأصل أنه موافق لشرط الواقف. نعم، إذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف، كم لكل واحد منهم، كم لكل واحد منهم، كم جعل الواقف لكل واحد منهم؟ مثلا لو كان بالصفة، لو كان بالصفة فقال الواقف ريع هذا الوقف للفقراء وطلاب العلم والمتزوجين، فعلمنا أنه لثلاثة أصناف، لكن كم لكل صنف من الريع؟ اشتبه علينا، لم نعلم، نجعله بالسوية لكل صنف، فنقول ثلث الريع لطلاب العلم وثلثه للفقراء وثلثه للمتزوجين الذين يعني يقدمون على الزواج، إلا إذا وجد عرف في البلد في تقسيم ريع الوقف، فالمعمول به في البلد أن طلاب العلم لهم النصف، أنا أفترض أن طلاب العلم لهم النصف وأن الفقراء لهم الربع وأن المقبلين على الزواج لهم الربع، هكذا جرى العمل بين الناس، فأطلق الواقف ومات واشتبه علينا الأمر، نحمل تصرفه على العرف لأن العرف أقرب إلى مقصده، فنحمله على العرف على ما جرى به العرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأكثر ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه وإن ألحقته بالجميع لحقهم. نعم، إذا اشتبه الولد، والمقصود بالولد هنا مجهول النسب، لأن معلوم النسب غير مشتبه، ولا يجوز الاجتهاد فيه، لكن إذا اشتبه ولد مجهول النسب وادعاه اثنان فأكثر، يصلح أن يكون ولدا لكل منهم، لأنه لو ادعاه من لا يصلح أن يكون ولدا له لا عبرة بدعواه، يعني عندنا ولد مجهول النسب عمره 10 سنين، فجاء رجل ابن 40 سنة وقال هذا ولدي، وجاء شاب ابن 10 سنين قال لا هذا ولدي أنا، فإنه لا عبرة بدعوى الشاب لأنه لا يمكن أن يكون ابنا له. لكن إذا كان الولد مجهول النسب وادعاه اثنان فأكثر يصلح أن ينسب لكل واحد منهم ولا مرجح لأحدهم. يعني لو وجد مرجح فالعبرة بالمرجح، فكان أحدهم زوجا لأم هذا الولد فإن الولد للفراش. لكن إذا لم يوجد مرجح، قال المصنف عرض معهم على القافة، والقافة قوم يعرفون شبه الأبناء بالآباء للآباء ولو بالنظر إلى الأعضاء، حتى ما يحتاجون النظر إلى الوجه، قد ينظر القائف إلى القدمين فيقول هذه القدم من هذه القدم، وهذا أمر يهبه الله لمن يشاء من عباده لا يتعلم، هذا الصحيح. قال الشيخ عرض على القافة فيلحق بمن ألحقه به القائف، وهذا عند الشافعية والحنابلة قالوا القائف يلحق به النسب أو يلحق بقوله النسب إذا لم يوجد ما هو أقوى منه، فعند الاشتباه نرجع إلى قول القائف. وأما المالكية قالوا لا، القافة لا تصلح أو القيافة لا تصلح إلا في أولاد الإماء، أما أولاد الحرائر فلا. وأما الحنفية فقالوا القافة لا يعمل بها مطلقا، لا في أولاد الحرائر ولا في أولاد الإماء. والراجح مذهب الشافعية والحنابلة لثبوت ذلك في السنة ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا اشتبه الولد مجهول النسب وادعاه اثنان فأكثر يصلح أن ينسب إلى أحدهما، فإن الاشتباه يدفع بالقافة، القافة يعني بقول القافة أو القيافة هي التي هي الفعل على الراجح من أقوال العلماء. نعم أحسن الله إليكم. قوله وإن ألحقته بالجميع لحقه. نعم، وإن ألحقته بالجميع لحقهم، أي من جهة الحكم، أي من جهة الحكم. وإن كان المعلوم في الطب أنه لا يكون إلا لواحد، لكن إن ألحقته القافة بالجميع لحقهم، فيكون بعضهم أسقى زرع غيره، يكون أحدهم أسقى زرع غيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة كان له. نعم، إذا اشتبهنا في الملك، اشتبهنا في الملك وعلمنا أن العين لواحد ليست مشتركة، فقال بعض أهل العلم يقرع بينهما، والقرعة معتبرة شرعا، فمن خرجت له القرعة فهو له. وقال بعض أهل العلم لا يعمل بالقرعة هنا، بل تباع العين ويقسم ثمنها بينهما، قالوا لأن هذا أقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل، لكن الأقرب والله أعلم هو العمل بالقرعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك لو طلق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه واشتبه عليه أخرج المشتبه بالقرعة. نعم، طلق إحدى زوجتيه ونسي أو أبهم، وإن كانت هذه مسألة أو هذه مسألة فنجعلها في النسيان حتى بالنسبة لعزو الأقوال، فإنه عند أكثر الحنابلة تعين المطلقة بالقرعة فيقرع بين زوجتيه، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة. وعند أكثر العلماء في قضية النسيان تحرمان عليه جميعا حتى يتبين، لا يحل له أن يطأ هذه ولا أن يطأ هذه، ولا يحل لواحدة منهما أن تتزوج غيره أيضا. قالوا لا يحل له أن يطأ واحدة منهما لاحتمال أن تكون هي المطلقة، والمسألة يا إخوة مفترضة في البينونة، لأن لو كان رجعية يطأ ويكون أرجع من طلق، لكنها مفترضة في حال البينونة. قالوا لا يحل له أن يطأ واحدة منهما، يحرمان عليه جميعا حتى يتبين، ولا يحل لإحداهما أن تتزوج لاحتمال أن تكون هي التي باقية في العصمة فتكون تزوجت وهي ذات زوج، حتى يتبين أو يفصل القاضي. إذا حصل الضرر يرفع الأمر إلى القاضي بالنسبة للزوجتين. كيف حتى يتبين؟ إما أن يتذكر هو، قال نعم أنا تذكرت التي طلقتها فلانة، يصدق في قوله. وإما أن يطلقهما فطلقهما طلقة صريحة وخرجتا من العدة، فلكل واحدة منهما أن تتزوج. وهذا مذهب الجمهور بالنسبة للنسيان، ولكن ما دمت ذكرت المبهمة أذكر المسألة. طلق إحدى نسائه وأبهم، لم يعين واحدة، فإنه عند أكثر الحنابلة يعينها بالقرعة، يقرع بينهما وما خرج فإنها تكون المطلقة. وعند المالكية تطلقان جميعا. وعند الشافعية والحنفية يختار هو واحدة فيمسكها ويترك الأخرى، يعني يعينها باختياره. إذا قال لزوجاته إحداكما طالق، أو لزوجتيه إحداكما طالق ولم يعين واحدة، أكثر الحنابلة يقولون يجب إجراء القرعة، ومن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة. المالكية يقولون هنا لا، تطلقان جميعا ما دام لم يعين. الحنفية والشافعية يقولون الأمر يرجع إلى اختياره، نقول له اختر واحدة فأمسكها وفارق الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات والمعتقين والإقرارات التي لم يتضح الترجيح لأحدها على الآخر، وكل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره، فالأشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم، والأشياء التي علم أنها لأحدهم دون الآخر أو واقعة على أحد الشيئين دون الآخر طريقها القرعة. وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على أصولها وصور منها، والله أعلم. نعم، ولعلنا نقف هنا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. غدا إن شاء الله لن يكون عندنا درس، لأني لم أتمكن من الترتيب ليوم الاثنين، لأني كنت مسافرا ما جئت إلا فجر اليوم، و الكرسي يوم الاثنين مشغول بدرس، فإن شاء الله الأسبوع القادم سأرتب الدرس حتى يكون يوم الاثنين وسأخبركم كيف يكون إن شاء الله. والثلاثاء لن أجلس لأن عندي تدريسا في جامعة أم القرى في مكة، فلا أستطيع التدريس، ولذلك سنجعل الراحة يوم الاثنين حتى يكون ذهابي، سنجعل الراحة يوم الثلاثاء وننقل الدرس إلى الاثنين إن شاء الله حتى يكون ذهابي في يوم الراحة، حتى لا أفوت عليكم درسا من الدروس التي اعتدتم عليها. يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون درسنا في أصول الفقه، هذا الأسبوع سيكون في أصول الفقه. يوم الخميس إن شاء الله سيكون في التفسير. يوم الجمعة والسبت عصرا سيكون إن شاء الله في دليل الطالب. فجر السبت إن شاء الله سيكون في العقيدة الواسطية في كرسي الشيخ عبد المحسن حفظه الله، هذا لهذا الأسبوع، وإن شاء الله نرتب الأسبوع القادم الجدول بحيث يكون مستمرا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم استعمال التحاليل الطبية كقارينة مرجحة عند الاشتباه؟ نعم، التحليل المسمى بالدي إن إي هذا من أقوى القرائن، وهو أقوى من قول القافة، والعلماء الذين بحثوا مسألة الحاق النسب بالتحليل بعضهم يقولون إن التحليل قطعي وبالتالي لا يحتمل الخلاف، وبعضهم يقولون إنه ليس قطعيا للاحتمالات الواردة على العينة نفسها، فقد يدخلها الخلل والغش ونحو ذلك، فهو قرينة فيقيسونها على القافة ويقررون الأقوال كما في قول القافة، وعلى كل حال فهذا التحليل قرينة قوية. فإذا كنا قلنا إن القيافة يثبت بها النسب فمن باب أولى أن هذا التحليل يثبت به النسب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول إذا أتى المطعم في بلاد الكفر يريد أن يأكل فيه فاشتبه عليه الأمر، هل يذبحون أو يقتلون الذبيحة؟ فماذا يفعل؟ إذا كان في ديار أهل الكتاب وكانوا يهود فيكاد يكون الأمر جزما أنهم يذبحون، لأن اليهود لا يصعقون أبدا، وإذا كانوا نصارى فإن الأصل أنهم يذبحون، فالمترجع عندي أنه يجوز له أن يأكل، والورع أحسن، إلا إذا علم أن قوانين البلد تقتضي أنهم يصعقون صعقا قاتلا مميتا، ففي هذه الحال يجتنب ذبائحهم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل الذي يريد أن يقتني قطار الحرمين للذهاب إلى مكة من أين يحرم؟ إن شاء أحرم إذا ركب القطار، وإن شاء أحرم إذا حاذ الميقات، وهذا أحسن إذا كان يضبطه، ولكن ليحرم قبيل الميقات لأن القطار سريع، فيحرم قبيل الميقات، ولو أحرم من المحطة لخوف الاشتباه عليه أو مرور القطار سريعا فلا حرج، ينوي إذا ركب في القطار، وإذا بقي إلى أن يقترب من الميقات فهذا أحسن إذا كان يضبط هذا. نعم. أما إذا كان يوصلها حتى ستستقر في البلد وتكون في مركز آمن ثم يرجع إليها فلا حرج إن شاء الله، لأن السفر الممنوع هو قطع المسافة، أما الاستقرار في البلد حتى لو كان يسمى سفرا فإنه لا يدخل في السفر الممنوع، لا سيما مع وجود الأمن. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن التأويلات والمعاريض لا تنفع الظالم. نعم. فهل يعني ذلك أنه إذا حلف وهو ظالم تلزمه الكفارة؟ هذا يختلف بحسب اليمين، هل هي غموس أو يمين مكفرة. فإن كانت غموسا فالغموس لا يكفرها شيء إلا التوبة الصادقة، وإن كانت يمينا مكفرة فنعم يلزمه أن يكفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد القافة في هذا الزمان؟ نعم يوجدون، وهم معروفون وقبيلة معروفة وموجودة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: يوجد إمام كلما صلى بالناس توجه نحو المأمومين بعد إقامة الصلاة وحثهم على التأمين بعد أن يقول هو آمين، ويحذرهم من موافقته في التأمين ويستمر على ذلك، فما حكم فعله؟ هذا مخطئ من وجهين. الوجه الأول أنه فعل بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعلم الأمة ما كان يفعل هذا، ولا الصحابة رضوان الله عليهم. والتزام التذكير دائما بهذه الطريقة بدعة، وذلك نحن نقول حتى في صلاة الجنازة ما يفعل بعض الأئمة من أنه في كل صلاة جنازة يقول: نحن سنصلي على الجنازة، وبعد التكبيرة الأولى سنقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية سنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة سندعو للميت ثم نكبر ونسلم الله أكبر. التزم، هذا بدعة. أما إذا فعله حينا لغلبة الظن أن هناك من لا يعرف ونحو ذلك فلا حرج، لكن أن يلتزم هذا حتى يجعل شعارا للعبادة فإنه بدعة. والأمر الثاني أنه ضيق على الناس برأيه هو، وأقل ما في هذه المسألة أنها اجتهادية. أعني متى يؤمن المأموم؟ هل يؤمن مع الإمام أو يؤمن بعد فراغ الإمام؟ والذي يترجع عند الناظر حقيقة للمسألة أنه يكون مع تأمين الإمام، فإن العلة تقتضي ذلك جزما، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. ولو قلنا إن الإمام يؤمن أولا والمأموم يؤمن ثانيا فلا شك أن أحدهما سيحرم من موافقة تأمين الملائكة، إما الإمام وإما المأموم. فالمترجح للنظار الذين يدرسون المسائل بحذق أن التأمين تأمين المأموم يكون مع الإمام، لكن القول الثاني قول له وجه. لكن أقول لا ينبغي للإمام أن يضيق على الناس برأيه أو رأي شيخه ويحذرهم ويشدد عليهم، ما ينبغي هذا في المسائل التي اختلف فيها العلماء ولها أدلة، ما ينبغي أن يفعل الإمام هذا، وهذا خطأ لا شك فيه. فلو كان التذكير جائزا لمنعناه أيضا من هذا الوجه. وينبغي على الأئمة أن يحرصوا على الفقه وأن يتعلموا الفقه وأن يخرجوا من دائرة الشيخ الواحد إلى دائرة العلم، فإن دائرة الشيخ الواحد أعني من جهة التزام قوله مع ما فيها من الخير ضيقة، وطلاب العلم الخير لهم أن يخرجوا من هذه الدائرة إلى العلم. ويرجح الراجح، والعجب من أقوام يعيبون على من يقلد مالكا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة ثم هم يقلدون شيخا، وإذا قلت لهم قال لا الشيخ ما يقول إلا بدليل، متجرد للسنة، والله أولئك العلماء أعظم، ولكن أولئك يخطئون وهذا يخطئ. والكل له فضله وله منة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله، لكن ذاك يخطئ ويصيب. والدليل على هذا أن شيوخنا اليوم الذين عرفوا بالتجرد للدليل والحق يختلفون. تجد أن الإمام الألباني رحمه الله يخالف الشيخ ابن باز رحمه الله، وكلاهما متجرد للحق والدليل. الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولا أقصد هذا مقابل هذا لكن على سبيل التمثيل، مع يقيننا أنهم متجردون للدليل يختلفون. فالتجرد للدليل لا يعني الإصابة، بل أنا أعتقد اعتقادا جازما أن كل إمام من أئمة أهل السنة متجرد للدليل، ولكن الأدلة تبلغ إماما في مسألة ولا تبلغ إماما آخر، تبلغه من طريق ضعيف ويبلغ الدليل الإمام الآخر في المسألة من طريق قوي ونحو هذا. فأنا أقول كما قال العلماء: لا تقلد أبا حنيفة ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي ولا تقلد أحمد تقليد تعصب، بحيث لا تخرج عن رأيه. فإنا نقول: لا تقلد الإمام الألباني ولا تقلد الإمام ابن باز ولا تقلد الإمام ابن عثيمين ولا تقلد الإمام مقبل ولا تقلد الإمام الفوزان تقليد تعصب، ولكن ارجع إليهم وخذ بأقوالهم واستفد من علمهم، ولكن إياك والتقليد المتعصب، بحيث ترى أن هذا الإمام قد حوى الحق كله عن الأمة وأن غيره من أئمة المسلمين مخطئون إلا أن يوافقوه، فإن هذا غلط في الواقع وتنقص للأئمة في الحقيقة. أسأل الله أن يهدي الجميع إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.